قال الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما. الاسم اللي باللغة الآسيوية يتفضل اكتب اسمه بالعربي أو اللغة كنا نعرف نقرأها بعد إذنكم. قال رحمه الله عز وجل: الحمد لله ذي العز المنيع، الحمد لله ذي العز المنيع والمجد الرفيع والسلطان القاهر والجلال الظاهر والملك الغالب الباهر، والملك الغالب الباهر والآلاء العظام والمنن الجسام والنعم التوام غافر الآثام ورازق الأنام ومرتضي الإسلام ومصور الخلق في الأرحام سبحانه وتعالى، تعالى عن الأشباه والأنداد واحتجب عن الإدراك وجل عن صفة الواصفين وتعالى عن قول الظالمين. أحمده على ما أنعم به من نعمة القرآن والإسلام، وأشكره على ما تفضل به من المنن والآلاء العظام. نعم، كتاب قلائد الفكر للشيخ القمحاوي عليه رحمة الله عز وجل. نرجو من الأسماء الغريبة تعدي الاسم، لأن احنا شرطنا في حضور كتاب التوجيه أو كتب القراءات الاسم الصريح عشان ما نضطرش لحذف حد. طيب، جزاكم الله خيرا. وأشكره على ما تفضل به من المنن والآلاء العظام، فله الحمد والشكر. طيب، تعالى عن الأشباه والأنداد واحتجب عن إدراكي وجل عن صفة الواصفين وتعالى عن قول الظالمين. أحمده على ما أنعم به من نعمة القرآن والإسلام، وأشكره على ما تفضل به من المنن والآلاء العظام، فله الحمد والشكر. لا إله إلا هو. بعث محمدا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحق المبين والسراج المنير، بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اليقين طبعا اللي هو إيه؟ اليقين اللي هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كلمة حتى أتاه اليقين اللي هو ليه؟ الموت، المقصود به الموت. صلى الله عليه وآله وعلى آله وجميع النبيين والمرسلين وسلم وكرم. قال أبو محمد مكي بن أبي طالب المغربي رحمه الله عز وجل: كنت قد ألفت بالمشرق كتابا مختصرا في القراءات السبع في سنة 91 و300، وسميته كتاب التبصرة. كتاب التبصرة هذا في من مؤلفات الإمام مكي بن أبي طالب، ويختص بعلم القراءات، وهو فيما اختلف فيه أهلا ومرحبا بكم، وهو فيما اختلف فيه القراء السبعة المشهورون من القراء السبعة. القراء السبعة اللي ذكرهم الإمام الداني في التيسير، وذكرهم الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأماني، يبدأون بالإمام نافع، وثم الإمام ابن كثير، ثم الإمام أبو عمرو البصري، ثم الإمام ابن عامر اللي هو الإمام الرابع، ثم الأئمة الكوفيون الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي عليهم رحمة الله عز وجل جميعا ورضي الله عنهم. قراءة السبعة المشهورون، وأضربت فيه عن الحجج والعلل. يعني هو ألف كتاب التبصرة خاص فقط بسرد الكلمات من الناحية الأدائية، من ناحية إيه؟ الأدائية. الكلمة دي فيها حذف، الكلمة فيها زيادة، الكلمة قرأت بالرفع، الكلمة قرأت بالنصب، الكلمة هذه مهموزة، الكلمة هذه مبدلة، كده. لكن إيه السبب؟ لم يورد أسباب هذه القراءة. قال: وأضربت فيها عن الحجج والعلل ومقاييس النحو في القراءات واللغات طالبا للتسهيل. يعني تسهيل ان طالب القراءات يحفظ فقط كيفيه اداء هذه الكلمه، وحرصا على التخفيف. ووعدت في صدره المقصود ايه؟ صدره يعني في بدايه الكتاب، لان كل شيء له صدر وعاجز، الصدر اللي هو الاول والعاجز اللي هو الاخير او اخر الشيء. ووعدت في صدره اني ساؤلف كتابا في علل القراءات. العلل ده مقصود علم التوجيه. علم التوجيه له أكتر من اسم: توجيه القراءات، الاحتجاج للقراءات، حجة القراءات، علة للقراءات كده، التي ذكرتها. سأؤلف كتابا في علل القراءات التي ذكرتها في ذلك الكتاب اللي هو كتاب ايه؟ بتكلم عن كتاب التبصرة. كتاب التبصرة أذكر فيه حجج القراءات ووجوهها، وأسميه كتاب الكشف عن وجوه القراءات. إذا الكتاب الذي يختص، الكتاب الذي سيخصصه في علل القراءات وحججها، سماه قال: وأسميه كتاب الكشف عن وجوه القراءات. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم تطاولت الأيام وترادفت الأشغال عن تأليفه. يعني أشياء ألهته عن التأليف. مش معنى ألهته أن يكون إلهاء بباطل، الإلهاء ممكن يكون إلهاء بحق أو إلهاء بغير حق. يعني وخاصة الإمام مكة بن أبي طالب له مؤلفات كثيرة، ممكن يكون اشتغل في تأليف كتب غير علم التوجيه. لذلك قال: وترادفت الأشغال عن تأليفه وتبيينه ونظمه إلى سنة 24 و400. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن هو بدأ يعني لحد 424 لسه ما كانش ألف كتاب الكشف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه ما كانش ألف، يعني ممكن يكون بدأ فيه في سنة 424 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت أن العمر قد تناهى والزوال من الدنيا قد تدانى، فقويت النية. يعني هو بدأ، لما بدأ يشعر باقتراب الأجل أو تقدمه في السن، بل خلاص لابد من تأليف كتاب الحجة، فقويت النية في تأليفه وإتمامه خوف فجأة الموت. أما اللهم ارزقنا وإياكم الثبات عند الموت وتلقين الحجة والنطق بالشهادة، وإتمام خوف فجأة الموت وحدوث الفوت، وطمعا أن ينتفع به أهل الفهم من أهل القرآن وأهل العلم من طلبة القراءات. فبادرت إلى تأليفه ونظمه ليكون باقيا على مرور الزمان. جزاه الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناته. كتاب طيب انتفع به كثير من أهل العلم. وانقراض الأيام حرصا مني على بقاء أجره. مد الله في أجره إلى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. الدل على الخير كفاعله، وإن من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا من أبواب الصدقة الجارية، تأليف الكتب، تأليف العلم النافع. قال: فبادرت حرص مني على بقاء أجره وجزيل ثوابه. أسأل الله أن ينفع به مؤلفه، اللهم انفعه به واجعله لا حجة يوم القاه، والمقتبس العلم منه، اللهم انفعنا به. فواجب على كل ذي مروءة وديانة أفاد من كتابنا هذا فائدة، أو اقتبس منه علما، أو تبين له به معنى مشكل، أو علم منه علما لم يكن يعلمه، أن يترحم على مؤلفه، اللهم ارحمه واغفر له وارضى عنه وارفع به وارفع به وارفعه الدرجات. ومن أتعب سره وبدنه في نظمه واستخراج علله واستنباط فوائده، وأن يستغفر لمظهر فوائده ومشهر نوادره وعلومه. فما علمت أن لشغلي وتعبي بتأليف هذا الكتاب وأشباهه فائدة أعظم من أن يترحم علي من أجلي مترحم، أو يستغفر لي عند قراءته مستغفر، اللهم اغفر له وارحمه، أو يذكرني بخير ذاكر. فرحم الله من بادر إلى ما رغبته فيه من ذكري بالخير، اللهم آمين. والترحم علي والاستغفار لي، وها أنا ذا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول. كما تعلمون جميعا وأنتم من أهل التخصص، احنا ركزنا في قبل ما نتكلم، ركزنا ان تكون دروس القراءات في غرفة الزوم فقط وليس على العام على المكسر، عشان تكون من أهل التخصص، عشان مش كل واحد يسأل دي ايه ودي يعمل ويضيع لنا الوقت، تكون من أهل التخصص وناس فاهمة الكلام مباشرة وننتفع به أهل التخصص ونشارك، ويكون مشاركات جدية، شراكات جدية. بمعنى ايه؟ ان احيانا ممكن يكون في اسئلة ممكن اختار اسم كده اسأله في الكلام اللي احنا قلناه، اختار اسم من اللي في الغرفة، يا فلان طب احنا قلنا كذا ليه؟ وسننزل ان شاء الله على صفحة المدرسة سؤال او سؤالين، هتكون اسئلة بسيطة يعني، والكل ان شاء الله يشارك فيها عشان نرى مدى الانتفاع. ربنا ينفعنا واياكم بما نعلم ونتعلم. كما تعلمون أن القراءات منقسمة إلى قسمين، إلى أصول وفرش، إلى أصول أبواب للأصول وأبواب للفرش. وكنا قد تكلمنا عن سبب إيراد أبواب الأصول بالكيفية اللي أوردها الأئمة المنظمين أو اللي عمل الأصول بالكيفية دي. يعني إيه بالكيفية دي؟ يعني ليه ورد باب الإدغام، أوردوا باب الإدغام الأول ثم أوردوا يعني الاستعاذة والبسملة ثم أم الكتاب ثم الإدغام ثم باب المد ثم باب هاء الكناية ثم باب المد. قلنا قد تكلمنا في هذا إن السبب اللي ذكره الإمام أبي شامة، إيه السبب؟ إن كيفية هذه الأبواب أتت على ما أتى به القرآن، على كيفية ما أتى به القرآن الكريم. إزاي؟ مثلا أول باب إيه في الأصول؟ باب الاستعاذة، طبيعي إذا قرأت القرآن فاستعذ، أول شيء بنعمله نستعذ، لذلك بدأ باب الاستعاذة. ثم بعد الاستعاذة إيه؟ البسملة، لذلك بدأ باب البسملة، الإمام الشاطبي في الشاطبية وغيره بدأ باب البسملة. بعد كده أم الكتاب لأنها جامعة للكتاب. بعد كده راح ورد باب الإدغام. ليه ورد باب الإدغام؟ لأن أول شيء في القرآن لما جاب لك الرحيم مالك، طيب بلاش الفاتحة، تخش في البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، أو باب الإدغام فيه هدى، عاوز تقدم الرحيم ملك الأول في الفاتحة. طيب ليه بعدها ورد باب هاء الكناية؟ لأن أول شيء بعدها على طول هاء الكناية، فيه هدى، صلة الهاء، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل، باب المد، أو قبله خالص المد في الإشباع، فهي الكناية فيه يعتبر بد، يعتبر من باب المد، وهكذا. يبقى عرفنا كيفية إيراد أبواب الوصول على هذه الهيئة: استعاذة، ثم بسملة، ثم أم الكتاب، ثم باب الإضغام، ثم هاء الكناية، ثم باب المد، على ما أتى به ترتيب القرآن، على ما أتى به إيه؟ ترتيب القرآن الكريم. اللي داخل باسم أرقام يكتب اسمه صريح فضلا، اللي اسمه بالأرقام 17 2 9 يكتب اسمه صريح. طيب، وقلنا إن الأبواب منقسمة لأصول وفرش، والأصول هي الكلمات المضطردة. يعني إيه مضطردة؟ يعني الكلمة بتتكرر في القرآن، كلمة بتتكرر، لذلك سماها أصول، بيندرج عليه غيره، يبنى عليه غيره. أما الكلمات الفرشية نادرا ما تتكرر، ممكن يحصل العكس، ممكن كلمة أصولية لا تتكرر وكلمة فرشية تتكرر، لكن أنا بتكلم على الأغلب، بتكلم على الأغلب، تمام كده؟ وأنا ذا حين أبدأ بذكري بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول، علل ما في أبواب الأصول، دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف، دون أن أعيد. خلي بالك، هو بيبين لك المنهج اللي هيمشي عليه. لذلك دائما في أي كتاب قلنا لابد إنك تقرأ مقدمة الكتاب جيدا عشان تفهم مؤلف الكتاب دي ماشي في إزاي. هو بيبدأ، هو بيذكر: وهانذا حين أبدأ بذكري بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول. إذن هو يبدأ بالعلة أو الاحتياج للكلمات الأصولية أو أبواب الأصول. فضلا اللي اسمه بالأرقام يغير اسمه عشان ما نحذفش حد يا جماعة، دون أن نعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف. يعني هو طالما ذكر حجة لكلمة معينة في الأول، لو أتت بعد كده مرة تانية أو تالتة أو كده مش هيعيد. ده نظام كل مؤلف أصلا، مش لأنه لو أعاد كل كلمة أتت يبقى الكتاب هيكون كبير جدا ويطول، ويكون يعني بيعدوه من عيوب التأليف، يعدوه من عيوب التأليف، لأنه طالما أنت ذكرت الكلمة مرة ليس له داعي أن تذكرها مرة ثانية. يعني لما تيجي في المرة الثانية تحيل إلى موضعها الأول، تحيل إلى موضعها الأول، تذكر زي ما مثلا اللي يقرأ في كتاب البدور الزاهرة للإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عز وجل. يبدأ، طبعا أنتوا عارفين هو كتاب البدور الزاهرة مسك ربع ربع في القرآن، ذكر فيه الأصول والفرشيات والإدغام وكل ذلك. لو أتت كلمة فيه مشابهة أو نوع من أنواع المدود أو كذا، أو نوع من أنواع الهمزتين أو الهمزة أو كذا، يقول لك اذكر، ارجع للموضع الأول في سورة كذا، ارجع للموضع الأول في باب كذا، ارجع للموضع الأول، يشير إلى الموضع الذي ذكر فيه، وهكذا كل الكتب. إحنا ذكرنا مثال على الكتب اللي تخصنا من أبواب القراءات، زي كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي اللي هو البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. وأصل الكتاب البدور الزاهرة بمناسبة الكلام، يعني إن هو للشيخ الأنصاري في القرن تقريبا السادس الهجري أو الخامس، نفس الكتاب كده بدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، واقتبس منه نفس الاسم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى. طيب، ذكر ما في كل باب دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف، إذ ذاك منصوص في الكتاب، إذ ذاك منصوص في الكتاب، أي سبق ذكره في الكتاب. تمام. الذي هذا شرحه، وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب، ده بيكون أوقع في الذهن. دايما صيغة السؤال والجواب بيبقى فيها شد والجذب، لذلك احنا كمدرسين أو معلمين هذا الأسلوب بيكون دائما بيخلي الطالب في حالة انتباه، في حالة انتباه، لأنك في ثانية ممكن تسأل الطالب ده، الطالب ده ليه عملنا كذا، ليه بنسأل، ليه بنجاوب. فالطالب يكون دائما في حالة انتباه. صفحة 70 من الكتاب اللي نشرناه على الصفحة، صفحة 70، الطالب يكون منتبه دائما لو كان الكلام على صيغة سؤال وجواب. لذلك احنا اقتبسنا هذا، انا اقتبست هذا الاسلوب في كتاب الشاطبية في نقاط مختصرة، وكنت نظمتها على سؤال وجواب، وتوقفت فيه على باب الهمزة، الهمزتين من كلمة. في علل الوصول على السؤال والجواب، ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ومن قرأ به وعلته وحجة كل فريق، ثم أذكر اختياري في كل حرف. أذكر اختياري يعني إيه؟ يعني هو بيختار القراءة اللي بيقرأ بها. يعني اختياري دي؟ يعني مثلا أنت أخذت من شيخك أو قرأت على شيخك رواية ورش، ورحت تقرأ على شيخك رواية ورش بجميع الأوجه، بجميع أوجه ورش، الأزرق والأصبهاني وكله، كله قصر منفصل وتوسط المنفصل ومد المنفصل وفتح ذات الياء مع قصر البدل ومع مد البدل وتقليل ذات الياء مع توسط البدل ومع مد البدل، جبت جميع أوجه ورش وجميع أوجه مثلا قرأت نفع أيضا، وجبت بجميع أوجه قلو، وقصر المنفصل مع سكون الميم، وقصر المنفصل مع وصلة الميم، وتوسط المنفصل مع القصر مع الصلة والسكون، وهكذا، وتقليل التوراة وفتح التوراة وكذا. أنت خدت جميع الأوجه دي ورحت مختار لنفسك وجه واحد فقط تقرأ به وتعلم به طلابك، دي بنسميه الاختيار، دي بنسميه الاختيار. تمام. ثم أذكر اختياري في كل حرف وأنبه على علة اختياري، ينبه على علة اختياري ليه. أنا يقول لي مثلا أنا قرأت كلمة ملك بحذف الألف، هو اختار يقرأ بهذه الكلمة بهذا الحرف، هينبه ليه أنا اخترت قرأت بهذا الحرف. أنا اخترت مثلا قرأت يذكرون مثلا تخفيف التشديد، مثلا يقرأ يخادعون بإثبات الألف، يخدعون بحذف الألف، وهكذا. لا، لو شاركت الكتاب على غرفة الزوم ممكن يحصل ضعف عند بعض الناس اللي عندهم نت ضعيف، يغلق عند الغرفة، فالأفضل كل واحد يفتح الكتاب أمامه، الأفضل فتح الكتاب. أنا ممكن أشاركه، يعني بالنسبة لي مفيش مشكلة، أنا ممكن أشاركه على الغرفة، بس أخشى إن هو يسبب انقطاع للي عنده نت ضعيف. وأنبه قال وأنبه على علة اختياري لذلك، كما فعل من نقد من تقدم، كما فعل من تقدمنا من أئمة المقرئين. هو إيه اللي فعله؟ هو بيقول على هو يقصد إيه؟ يقصد ايه كما فعل من تقدمنا؟ ان كل امام من الائمه اللي تقدمه الامام مكي بن ابي طالب، الكتاب موجود على صفحه مدرسه القراءات، رفعت على الصفحه وعندي على صفحه الارشيف، ان شاء الله نبقى هنرفعه ان شاء الله تاني. يعني هو يقصد ايه كما فعل من تقدمنا؟ يقصد اللي هو الاختيار، ان الائمه اللي سبقوه اختاروا، كان الامام نافع. الامام نافع اشمعنى اقرا القانون بصله الميم اذا وقع قبلها متحرك، واقرا ورش فقط بصله الميم اذا وقع بعدها همزه قاف، وليه اقرا ورش بتوسط اللين ومد اللين، واقرا قانون فقط بكسر اللين؟ دي بنسميه اختيار بقى، انت بتختار حرف معين تعلم الطالب طالبك بهذا الحرف وتلزمه به. لذلك قال كما فعل من تقدمنا من أئمة المقرئين، لأن القراء السبعة هؤلاء أو القراء العشرة قرأوا بأحرف كثيرة غير حرفهم، وراح هو مختار الحرف اللي يقرأ به، هو اختار فقط الحرف اللي بيقرأ به، والحرف اللي بيقرأ به فيه أوجه كثيرة، فيقوم يعلم طلاب، يختار كل طالب من طلابه يعطيه وجه معين من أوجه هذه القراءة. تمام كده؟ وقد كنت ألفت كتابا مفردا في معاني القراءات السبع المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب والجواب عما يمكن من السؤال فيها والجواب عما يمكن من السؤال فيها وبينته بيانا شافيا معللا، فأغناني ذلك عن أن أعيد في هذا الكتاب اختصارا وإيجازا. لكن يجب لمن كتب هذا الكتاب أن يجعله جزءا في آخره، فبه تتم الفائدة. وذكرت في الكتاب الذي هو هذا شرحه اللي هو كتاب التبصرة أسماء القراء ورواتهم وأسانديهم وجملا من أخبارهم وأسمائهم وتاريخ موتهم وطبقاتهم وإسناد إليهم وأسانديهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ذكرت في الكتاب الموجز، فأغناني عن ذلك عن أن أعيده في هذا الكتاب، فلا غناء لمن كتب كتابنا هذا واعتمد عليه عن الكتاب الأول الذي هذا شرحه، كتاب التبصرة أو كتاب الموجز، على ما فيهما بني الكلام في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية، دائما كتب التوجيه مختص بعلم الدراية، لكن كتب القراءات البحتة يعني اللي هو الطرق الأدائية فقط، يعني مش هنقول ما فيهاش فهم يعني للدرجة، انت بتتعلم طريقة الأداء هذه، فتح إمالة همز غير همز كده بس، لكن كيفية أو العلة أو السبب هذه تعتبر كتابية. كما قال في هذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية. والكتاب الأول كتاب نقل ورواية. لما أجيب لك سؤال أهو، أدي سؤال أهو، ما الفرق بين كتب الأداء وكتب الاحتجاج؟ ما الفرق بين كتب الأداء البحتة، أداء بحت فقط، وكتب الاحتجاج؟ كتب الأداء كتاب نقل ورواية، ذكره الإمام مكي، قال الكتاب الأول اللي هو نقصد كتب الأداء، كتب الأداء فقط، كتاب نقل ورواية. أما كتب الاحتجاج والتوجيه كتاب فهم وعلم ودراية. السؤال ده إن شاء الله نحطه بعد المجلس. كتاب نقل ورواية يعني نقل ورواية، يعني عندنا مثلا اللي مهتم منكم من ناحية مجالس الحديث في عندنا الإجازة، إجازة في نوعين، في إجازة رواية وإجازة دراية. الإجازة الرواية إن هي نقل فقط، أنت بتسلم ابنك مثلا كتاب، قلت له خد الكتاب ده وديه لفلان، بقى ممكن ابنك ده ما يكونش عارف الكتاب دي فيه ايه اصلا، او مش فاهم اللي فيه، لكن انت استأمنته ان هو ينقل هذا الكتاب، مجرد نقل فقط، بس ممكن ما يكونش فاهم فيه ايه. دي بنسميها، دي بنسميها اجازة الرواية. لذلك اجازة الرواية ده ياخدها اي حد، فاهم مش فاهم، سمع ما سمعش، ممكن اجازة خاصة اجازة عامة وهكذا. اما اجازة الدراية لا ياخذها الا من درس وتعلم. وبالله استعينوا على ذلك كله واليه، لا اله الا هو، ارغب في العصمه من الزلل في القول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم. انتهت المقدمة، انتهت المقدمة، وأنا أحببت أن نقف عند نهاية المقدمة، والمرة الجاية نبدأ من باب علل الاستعاذة. نقف عند باب علل الاستعاذة، والمرة القادمة نبدأ من هذا الباب. يبقى احنا اليوم أخذنا المقدمة فقط، والتعريف بكتاب الكشف عن وجوه القرآن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كتاب الاحتجاج، الجدول موجود في غلاف صفحة القراءات. هو دائما أي كتابة أو أي درس ناخد يوم ونسيب يومين نبدأ الجلسة الثانية. يعني إحنا النهاردة الحد، هنسيب يومين، الاثنين والثلاث، يبقى حد وأربع. الأحد وأربع كتاب توجيه القراءات، السبت والثلاثاء كتب سرد المتون، الاثنين والخميس كتاب التفسير. يعني عندنا 3 مجالس بنقسم ال6 أيام بتوع الأسبوع عليهم، كل كتاب يومين فقط في الأسبوع. يعني ميعادنا القادم إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء في نفس الموعد. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ننسى الإجابة على الأسئلة في الصفحة إن شاء الله، والسؤال قررت لكم، والسؤال الأولاني ممكن يكون عن أسماء، بعض أسماء كتب الإمام مكي بن أبي طالب اللي هو التبصرة وكتاب كشف عن وجوه القراءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.